وفضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن إنسانا سرق مالا ثم تنامى هذا المال وأراد التوبة، فهل ما تنامى من المال مال السرقة يعد حلالا له؟ لا، هذا نمو من المال تابع للمال، هذا تابع للمال فهو لصاحب المال. نعم.